Attention please. هقول كلام ميزان ميزان فن عن كله جاي في التمام بتوصل في ننام ونن شايب كله كله جاي بالنظام هقول كلام ميزان ميزان فن عن كله جاي في التمام بتوصل في ننام ونن شايب كله جاي